أبي. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث وتحبون المال حبا جما. كلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجا صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع يحسب أن ماله أخلده. الله اللهم